بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بيده ملكوت السماوات والأرض وهو على كل شيء قدير. يا رب لك الحمد حمدا أستغيث به ذكرا، وإن كنت لا أحصي ثناء ولا شكرا. لك الحمد مكرونا بشكرك دائما، لك الحمد في الأولى، لك الحمد في الأخرى، لك الحمد حمدا طيبا يملأ السماء وأبطارها والأرض والبر والبحر. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. يا رب، يا من هو إله كل شيء، يا من هو رب كل شيء، يا من هو خالق كل شيء، يا من هو رازق كل حي، يا من هو يبقى ويفنى كل شيء. يا رب، كل شيء قادر لك، كل شيء قائم بك، كل شيء خاشع لك. يا رب، أنت ربنا وإليك المصير، فنسألك يا الله يا الله أن تعتق رقابنا من النار. آمين. وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وأسوتنا وقرة أعيننا محمدا عبد الله ورسوله أدى رسالات ربه ونصح أمته، فعليه من الله أفضل صلواته وأسمى تبريكاته. اللهم إنا نسألك في جلالك وعظمتك وكبريائك أن تصلي يا رب على سيدنا محمد. اللهم صل عليه وعلى آل بيته الطاهرين الذين أذهبت عنهم الرجس وطهرتهم تطهيرا. اللهم وعلى أصحابه وأزواجه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. ربنا أشركنا معهم في الصلوات يا أرحم الراحمين. عباد الله الأكارم، مخطئ من ظن أن الجزاء لا يكون إلا في الدار الآخرة. مخطئ من ظن أنه لا جزاء في هذه الدار، في دار الدنيا. مخطئ من ظن أنه سيفلت من الجزاء في دار الدنيا. عباد الله، لكل ذنب، لكل جرم، لكل مصيبة، لكل موقفة جزاءان، جزاء يرتبط بالدنيا وجزاء يرتبط بالآخرة. صحيح أن جزاء الدنيا مقارنة بجزاء الآخرة صغير وهين، لكنه جزاء. جزاء الدنيا ابتداء لجزاء الآخرة. بعض الناس يتصور أنه لا جزاء في الدنيا فيرتكب ما يرتكب ويفعل ما يفعل، ولو علم أنه لا بد أن يجازى في الدنيا قبل الآخرة هو يقول الله سبحانه وتعالى حينما يقول والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك فزع لذي حجر ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يكن مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد تأثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد إن ربك لبالمرصاد ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عفة ليضل عن سبيل الله بغير علم ثم يقول الله عز وجل حينما يتكلم في الآية لا بد من جزاء في الدنيا ثم لا بد من جزاء في الآخرة ليضل عن سبيل الله بغير علم له في الدنيا خزي له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد يذيقه الله في الدنيا خزي ثم الآخرة فيها الجزاء الكبير العظيم فلا يظن إنسان أنه سيثبت من عقوبة الله ومن عدل الله ومن جبروت الله ومن سلطان الله رب العالمين لأن في الكون عدل بحجب الكون وأكبر من الكون في هذا الكون إله مسيطر لا يكون مجرم أنه سيثبت من جريمته وسيخرج من دونه أبدا مهما كان أحد جلساء عند الخليفة جلس وجاء بلحم طير وجاء رجل يأكل من لحم الطيور فضحك فقال الخليفة مما تضحك قال عجبت من هذه الطيور يوما مشيت وكان رفيقي رجل عنده في السفر مال كثير فحدثتني نفسي أن آخذ ماله ولم أجد سبيلا ليأخذ المال إلا بدله فأخذته وقيدته وجئت فوق صدري إلى البحر ما وجد أحدا يستغيث به وبينما هو منفي على ظهري ينظر إلى السماء رأى في السماء طيور فقال أيتها الطيور اشهديني لأن هذا يقتلني ظلما أنت محلقة في السماء أيها الطيور المحلقة في السماء اشهدي لأن هذا قتلني هذا الرجل يصف للخليفة ما فعل ويضحك بأن الطيور تشهد من جلساء الخليفة رجل ما صفة الرجل الذي قتلته أكان صفته كذا وكذا قال نعم أكان معه كذا وكذا قال نعم قال فإنه ابن عمي وقد شهدت عليك الطيور فأخذوه وقتلوه والله لا يظلم أحدا أيتها الطيور اشهدي وجاء اليوم الذي شهدت عليه فأخذ بذلك الجرم أخذ بجرمه وأخذ بذنبه لأن الله سبحانه وتعالى لا يظلم أحدا أبدا عباد الله يجب على الإنسان أن يعرف أن هناك جزاء في هذه الدنيا بعض المجرمين حينما يقتلون يستشيرون بشيخ أو بمسؤول أو برئيس أو بوزير مهما استجاروا مهما صنعوا مهما اختفوا مهما فعلوا لا بد من جزاء قولوا لهم اختفوا تحت الأسوار اذهبوا تحت الشجار اذهبوا بأنفسكم في البحار لا بد أن يأتي اليوم الذي فيه تؤاخذون على جرمكم وتؤاخذون على فعلكم لأن هذه سنة الله ولن تجد بسنة الله تقديما أيها المؤمنون الأكارم عندما يعرف الإنسان أنه لا بد من جزاء فيصحح أوضاعه ويعيد ترتيب أعماله هذا رجل يؤتى فيه إلى هارون من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله حدثه هارون ابن القاسم من تبكين تدور في الشوارع تبكي تصيح تقول ها من أحس بإبني المثيهما كالدرتين تشفى عنهما الصدف ها من أحس بإبني المثيهما قلبي وسمعي فقلبي اليوم مستخبط ها من أحس بإبني المثيهما مخض العظام فأبكي اليوم مستهف أهوى على ودجي إبني مرهفة مشعولة وكذا وكذا الاسم يعترف ثم قالت من دل والهة حرى مسندة على صبيين قد ولى إذ مرسله تبكي فصريح من يدلها على ولديها ولدين هما قلبها هما فرادها هما مخ عظامها بل هما مخ راسها تبكي وتصيح هل يدرك الله الأرض عادة لما سمع الإمام علي في بكاء الأم وما سمع بسر قال اللهم اسلبه عقلا اللهم اسلبه عقلا وعجل بعقوبته في الدنيا فكان هذا بسر يحكم الفراز والفضلات حين يتدرس من كفاه فيحكم القادورات والناس يمنعونه من أكلها فيقول أنتم ممنعونني والرسول عبد الله يأمرني بأكلها ولجزاء الآخرة أشد وأبقى إن ربك لبالمرصاد إذا ما علم الإنسان إن ربك لبالمرصاد آية تهز السماء والأرض تهتز لها الجبال ذكر الشعبي على عبد الملك بن مروان وعنده رأس مصعب بن زبير فتعجب الشعبي فقال عبد الملك لم تتعجب قال عجبت من صنيع الله وكيف قال في هذا القصر في هذه المصطبة في هذا المكان رأيت رأس الإمام الحسين بن علي في يدي عبيد الله بن زياد وفي هذا المكان أيضا رأيت رأس عبيد الله بن زياد في يدي المختار الثقفي ورأيت في نفس المكان رأس المختار في يدي مصعب بن الزبير وها أنا من يوم أرى رأس مصعب بن الزبير في يد عبد الملك بن مروان إن ربك لبالمرصاد إن ربك لبالمرصاد هو عدل هو عدل إلهي لا يظلم عبرة عبرة في الدنيا قبل يوم الآخرة دخل على بيت رسول الله إلى المدينة وكان وليها مروان ولي رسول الله ما الذي حدث؟ أمر مروان أن تخرب دور بني هاشم أمر مروان أن تقطع أشجارهم ونخيلهم حتى لا يستظلون حتى لا يستظلون بالغنم دارت الأيام وأصبح مروان ضعيف لا يجد مأوى بمن يستنجد قطعت نخيله وبيته جاء إلى زي العابدين زي العابدين الذي جاء ما وجد بيتا ولا مأوى قال يا مروان أصنع بك مثل ما صنعت بنا لكن لا ليست هذه أهلاكنا أنا أرويك أنا أسكنك أسكنه لكن ربك لبالمرصاد إن ربك لبالمرصاد هو العدل هو الحكم لا يمكن أن تمر جريمة هكذا وتمشي أبدا لا في العدل في الكون ميزان في الكون عدل في الكون إله للظلمة الكون للمتجبرين الكون للذين نهبوا أموال الأمة الكون في الكون إله هم عدل جبار قل لهم لا يظلموا لأنه سيأتي يوم يصاب من جميع الجنس فعلهم وجند إلى بيته معه زوجته استضافوا ضيفا معه فلان فقالوا بالمال نريد ان نزوج ولدنا ما معنا المال نزوج ابننا وهذا الضيف معه اموال كثيره الضيف سمع من وراء الغرفه الزوجه تقول للجثه فعرف انهم ادبروا امرا اليه فهرب الى السطح وفي سطح البيت ينظر الى الغرفه والى برجل تجلى الملاذ في مكانه في ولدك او في ابنك او في مالك فكر هل مصيبة فعلتها؟ الله إذا كما يقال في المثل إذا غضب لا يغضب بصمت لا يقول هذا جزاء فعلك لنا لكن فكر أنت ربما هذا جزاء معصية النبي صلى الله عليه وعلى آله هو عندما خرج من الطائف اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وأهوالي على الناس ثم يقول إن لم يكن بك غضب علي فلولا إذا كانت المسألة ابتلاء فهو الحبل بالابتلاء لكن إذا كانت جزاء فيا رب أعوذ بك من هذا الجزاء الجزاء من جنس العمل أب ابن يسحب ولده إلى وسط الشارع من الدار سحبا فيقول الأب يا بني كنت أسحب ولدي من رأس البيت إلى باب الدار لم تسحبني إلى وسط الشارع؟ قال أبتها هذه بتل ومن زاد فهي زيادة من عندي ولا يظلم ربك أحدا إن ربك لذو مصر الجزاء من جنس العمل حتى في مسألة التكبر سيأتي اليوم الذي يتكبر عليك أحدهم يرى رجلا في بيت الله الناس يطوفون وهم على أرجلهم وهو يطوف على بدنه قال فوجدته على جسر بغداد يقوم إلى الناس يمد يده للناس فتعجبت ما لك قال تكبرت في موضع يتواضع فيه الناس تأهلني الله في موضع يتكبر فيه الناس إن ربك لبالمرصاد جزاء في الدنيا قبل الآخرة فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا بلوح هؤلاء الأقوياء الزعماء الرؤساء المسؤولون الذين تجدونهم يتكبرون على خلق الله هم أعظم وأقوى من السماء من الأرض من الله قالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة ما الذي حدث أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام النحسات لننسيهم كما قال الله عز وجل الخزي في الحياة الدنيا الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أحزى خزي في الدنيا الآخرة أشد قطع الصلاة لابد أن يجد حكومة ترجي الصلاة في الدنيا كما الآخرة من ترك الزكاة سيجد عقوبتها في الدنيا قبل الآخرة من عقى والديه سيجد عقوبتها في الدنيا قبل الآخرة وكاد في الدنيا أن تكون دار جزاء لكن عين البصيرة افتحوا لها قلوبكم أسأل الله العلي العظيم أن يبصرنا بديننا وفي عباد أنفسنا وأن يجزينا بسيئات أعمالنا إنه سميع مجيب الدعاء بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى عباد الله الأكارم نبي من أنبياء الله جالس أمام بئر وإذا به ينظر إلى فارس في الدحل معه نعال وفرس وضع صفة المال بجوار البئر شرب نسي صفة المال وانصرف جاء راع آخر فوصل الراعي فشرب من الماء وجد صفة المال أخذها جاء عابر سبيل ثالث شرب فبكى الفارس ماله فعاد الى باكى البئر قال لعابر السبيل اين منه أحدا. وإذا كان جزاؤنا يكون في الدنيا فسيكون في الآخرة. وكذلك العمل الصالح، إذا كان العمل كبير لا بد من جزاء، فالعمل الصالح لا بد من جزاء، فلنحيينه كما قال الله حياة طيبة. من عمل صالحا لا بد من جزاء، من عمل لله لا بد من جزاء، لا بد منه، لا بد أن يجازي الله بأن يعيش حياة طيبة في الدنيا، ويكون الجزاء أيضا طيبا في الآخرة. فدار الدنيا هي جزء من الجزاء لدار الآخرة. لكن العمل الصالح كما ذكرناه في الخطب الماضية لا بد أن يكون خالصا لله. العمل الصالح لا بد أن يتكفل الإنسان أنه عمله لله، لا يريد به جزاء ولا شكر ولا ريان. العمل الصالح تبتدئ فيه جيدا، واعملوه لله ركعتان يقوم بها الإنسان لله لله لله خير من 20,000 ركعة أمام الناس، لأنه لله. ركعتان رجل كان كثيرا قراءه للناس، والشيطان يساهم لابن آدم يضيع دائما. هذا الرجل كان يصلي ويطيل الصلاة أمام الناس، حدثته نفسه عن الدراري، قال أنا ذهبت إلى مسجد خارج البلدة، خرج فجاء يصلي في منتصف الليل، ضعف عن الصلاة لأنه لا أحد يراه، سمع كشخشة، فعلم أن رجلا خارج المسجد له، وقام وصلى وأطلع الصلاة من منتصف الليل حتى الفجر، حتى شروق الشمس، حتى لم ينظر إليه. وفي الصباح وجد أن الخشخشة تلك خشخشة الكلب، فقال لنفسه وحدث نفسه وقال: أشركت في عملي الناس فجرني الشيطان حتى أشركت في عمل الكلاب، حتى الكلاب، لأنه لم يعمل لله. العمل إذا أردته أن يكون فثبته لله لله الحي القيوم. الإمام الحسين بن علي الفخري هذا رجل كان كريما عظيما، احفظوا هذا الاسم الكريم العظيم، الحسين بن علي الفخري، معه أموال، جاء صورة المال إليه، فلما وصل إليه جاء مسكين فأعطاه صورة المال، فقال خادمه: يا مولاي لما لم تعد المال؟ أعطيته السائل ما عددت المال؟ فقال: أعطيته للذي يعلم الحساب لله رب العالمين. الله لا يظلم، الله يعرف الحساب. إذا أنا لا أعرف الحساب فالله يعرف الحساب. إذا نسي العبد فالله لا ينسى، المجرم ينسى ذنبه والله لا ينسى، الصالح ينسى عمله والله لا ينسى. المهم في العمل الصالح أن يكون لله. أحد عباد السهاد 40 عاما يعبد الله، 40 عاما، قال لموسى عليه السلام: يا موسى سربك أين مقامي؟ أي مقام؟ بأي درجة؟ فرح الله إلى موسى قل له: ما تقرب له 40 عاما لم يتقبل منه. فرجع الرجل إلى نفسه وخاطب نفسه: يا نفس ما أوتيت إلا منك، ما كذبت إلا بسببك، يا نفس أنت السبب في كل ذلك. فلم يزل مرون نفسه، وإذا بالله عز وجل يوحي الله إلى موسى: يا موسى قل له ما حدث نفسه الآن خير من عبادة 40 عاما. هذه اللحظة التي حدث نفسه لله، فحدثنا أنفسنا إذا أردنا أن يكون عملنا خالصا لله عندئذ سيكون الجزاء، والجزاء من جنس العمل، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. لن تأخذ البصل وتحصر البصل وتريد عصيرة التفاح، لا يمكن ذلك أبدا. البصل بصل، والعسل عسل، والتفاح تفاح، والجزاء من جنس العمل، والله لا يظلم أحدا. أسأل الله العلي العظيم أن يبصرنا بعيوننا وأن يثبتنا على ديننا وأن يرزقنا الإخلاص في السر والقول والعلم إنه سميع مجيب الدعاء. أجلوا من الصلاة والسلام على من أمرنا بالصلاة والسلام عليه حين قال الله فيهم جميع كتابه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وبرح على ابي الطيب وطاهر وقاسم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم وعلى اخيه وصيه وبني في مسعنه اشجع طاعن وطالب امام المشارق والمغارب جن الفضائل والمناقب وكان امير المؤمنين علي بن ابي طالب وعلى سجنه الحوراء فلتي شبك المصطفى باطله بدون الزهراء وعلى ولديهما الحسنين سمي شباب اهل الجنه السعداء وعلى جميع آل رسول الله وأصحاب رسول الله وأزواج رسول الله ومن سار على نهج رسول الله إلى يوم الدين. ارفع رايات الطاعة إلى الله العلي العظيم. ربنا لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا عسيرا إلا يسرته ولا ظالما إلا قصرته. اجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل عسر يسرا ومن النار النجاة يا ارحم الراحمين. فرج ما للمسلمين وما عليهم يا رب العالمين. اللهم اعنا في اليهود والنصارى يا رب العالمين يا ارحم الراحمين. عليك بهم يا ارحم الراحمين. دمرهم بالنيرة انك ذو القوة المتين. اللهم يا الله اغفر لابائنا وامهاتنا ومشايخنا في الدين والعلم يا ارحم الراحمين. اللهم اشف امراضنا وارحم امواتنا واقي عثراتنا وزلاتنا انك على كل شيء قدير. عباد الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واقيموا الصلاه.